إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا من بني إسرائيل، فاتخذ صومعة يعبد الله فيها، فأتته أمه وهو يصلي فنادته فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فانصرفت أمه ثم أتت من الغد، فأتته وهو يصلي فنادته: يا جريج. وفي رواية للحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نداءها له، قال: وضعت كفيها على حاجبيها وقالت: يا جريج. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على حاجبيه وينظر إلى فوق، لأن الصومعة كانت عالية والأم واقفة تحت وتظلل وجهها من الشمس وتناديه، فالأم قالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، ثم أتته من الغد اليوم الثالث، فأتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فدعت عليه قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. ثم انصرفت. قال صلى الله عليه وسلم: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، بنو إسرائيل كانوا جالسين فتذاكروا جريجا وعبادته. فقالت امرأة كانت يتمثل بحسنها، يضرب بها المثل بحسنها، قالت: لأفتننه لكم. فأتته المرأة فتعرضت له فلم يلتفت إليها، وكان يأوي إلى صومعته راعي، فباتت المرأة مع ذلك الراعي فحملت منه، ثم وضعت المرأة حملها وقالت: هذا من جريج. فأقبلت بنو إسرائيل ومعهم المساحل والفؤوس، فأقبلوا على صومعته فجعلوا يسبونه ويقولون: يا مرائل. ولم يشعر بهم، فلم يشعر بهم إلا وهم يضربون صومعته بالمساحي، فتدلى بالحبل أو فوضع حبله فتدلى به فنظر إليهم فجعلوا يضربونه ويسبونه، فقالوا: زنيت بهذه المرأة. فقال لم أفعل. ثم قال لهم هاتوا الغلام، قال لهم هاتوا الغلام، ثم قال لهم دعوني أصلي ركعتين، فتوضأ وصلى ركعتين، ثم غمز الغلام في بطنه فقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي، أو قال أبي الراعي. فجعلوا يقبلون جريجا ويتمسحون به كما في الحديث قال، فجعلوا يقبلونه ويتمسحون به ويقولون له نبني لك بدلها قومعة من ذهب. قال لا أعيدوها من طين كما كانت، قال لا أعيدوها من طين كما كانت. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وبينما صبي يرضع من أمه وبينما صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على فرس فاره أو على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت المرأة اللهم اجعل ابني مثله، فترك الصبي ثدي أمه ثم نظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثدي أمه يرتضع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابته فيه يحكي ارتضاع الصبي من أمه، قال فكأني أنظر إلى سبابة النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في فيه يحكي ارتضاع الصبي من أمه. فقال فبينما هي كذلك إذ مرت جارية يضربونها ويجبونها يقولون زنيت سرقت، وتقول حسبنا الله حسبي الله ونعم الوكيل لم أزني ولم أسرق. فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الصبي ثدي أمه ثم نظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت المرأة حلقا وهي كلمة يعني تدعو بها على نفسها، يعني حلقها الله أو أصابها الله بداء في حلقها. فقالت المرأة حلقا مر راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومرت جارية يضربونها ويجرونها يقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. فقال الغلام لأمه وهو في المهد، فقال الغلام أما الأول فكان جبارا من الجبابرة، وأما المرأة فكانت صالحة. أيها الإخوة الكرام، هذا حديث جليل من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق على صحته كما ذكرنا، ويقص فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصتين فيهما عبرة وعظة. ففي مطلع الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهد، ومعنى في المهد يعني قبل أوان الخطاب، قبل أوان الخطاب وقبل سن الكلام، فلم يتكلم في المهد عندما يكون الصبي لا يستطيع الحركة ولا المشي ولا الكلام إلا ثلاثة. وقال شراح الحديث إن هذا الحرف ليس على حقيقته، فذلك لأنه ثبتت أحاديث أخرى فيها أكثر من هؤلاء ممن تكلم في المهد، وحينئذ إما أن يقال إن المعنى يعني لم يتكلم في المهد إلا قليل منهم هؤلاء الثلاثة، ليس المقصود ها هنا حقيقة الحصر، وهذا أحيانا يستعمله العرب عندما يكون الشيء قليلا فيقول يعني لم يفعل كذا إلا فلان وفلان، لا يقصدون الحصر ولكن لا يقصدون أن هذا الأمر وقع في مرات قليلة نادرة. فإما أن يكون هذا هو المعنى، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقت أن قال هذا الحديث لم يطلع على أن هناك غير هؤلاء الثلاثة تكلم في المهد، ثم أوحي إليه بعد ذلك بقصص آخرين ممن تكلم في المهد. فغير هؤلاء هناك الغلام الذي في قصة أصحاب الأخدود لما كان الملك الظالم في نجران يلقي المؤمنين في النار، فأراد أن يلقي امرأة ومعها طفل يرضع في المهد، فأشفقت المرأة على ولدها وتقاعست، فقال لها الولد يا أماه إنك على الحق فاصبري. فلما سمعت هذا وثقت وازدادت يقينا وألقت بنفسها في النار بنفسها وبغلامها. وكذلك أيضا حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة غلام آخر تكلم في المهد، وهو في قصة ماشطة فرعون، ماشطة آل فرعون، المرأة التي كانت تمشط بنات فرعون وامرأة فرعون. فهذه الماشطة أيضا آمنت بموسى عليه السلام واتبعته، فأمر فرعون بإحراقها هي وأولادها، أمر بإحراقها ووضع وأمر بقدر عظيم من نحاس فأغلي فيه الزيت، وأمر بإلقائها وأولادها. أيضا حصل معها نفس الموقف، ألقي أولادها واحدا وراء الآخر، فلما جاء دور الطفل الصغير الذي في المهد أشفقت المرأة فقال لها الغلام يا أماه اصبري إنك على الحق، فازدادت يقينا وثبتها الله سبحانه وتعالى به. وهناك يعني غير هؤلاء وردت فيهم أيضا أحاديث أنهم تكلموا في المهد. أيها الإخوة الكرام، من هؤلاء الذين تكلموا في المهد هذا الغلام الذي في قصة جريج العابد. وجريج كان رجلا من بني إسرائيل كما سمعنا في الحديث، وجاء في بعض الروايات أنه كان رجلا تاجرا، كان رجلا تاجرا له أموال وتجارة، فقال يوما لأتركن تجارتي إلى تجارة هي خير منها، قال يوما لأتركن تجارتي إلى تجارة هي خير منها. فاعتزل الناس واثنى لنفسه صومعة، وجعل هذه الصومعة حتى لا يأتيه أحد ويزعجه، جعل هذه الصومعة لا يصعد إليها إلا بحبل، يتسلق على الحبل ويصعد إلى الصومعة ويغلق بابه ويسحب الحبل حتى إذا جاء أحد يعني لا يستطيع أن يصعد إليه. وطبعا هذا الأمر الذي فعله كانوا يتعبدون به في بني إسرائيل، اعتزال الناس في الصوامع، وهي الرهبانية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. فالرهبانية ما كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم، ولكن هم يعني تقربا منهم إلى الله ابتدعوا هذه الرهبانية، وأكثرهم لم يرعوها حق رعايتها، لكن منهم من كان صالحا وتعبد لله سبحانه وتعالى بالصدق. فكان جريج أحد هؤلاء العباد الذين اعتزلوا بأنفسهم. لكن في الإسلام لا رهبانية في الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في شرعنا أن يعتزل أحد يعني الناس ويترك العالم ويعتكف في مكان خال للعبادة، الإسلام ما حث على هذا ولا أمر به. لكن المقصود أن هذا الرجل كان رجلا صالحا وخلى بنفسه في هذه الصومعة، فجاءت أمه كانت تأتيه من مكان بعيد لتزوره، وجاءت وفي وقت حر وشمس كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ترفع رأسها وتنظر إليه إلى صومعته وتنادي عليه يا جريج، وكان يصلي، فجعل يقول أي ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، يعني هل أكمل صلاتي أو أجيب نداء أمي. يقول صراح الحديث إما أنه قال هذا بصوته وكان مسموحا لهم أن يتكلموا في الصلاة، إما أنه كان مسموحا لهم أن يتكلموا في الصلاة فتكلم بهذه الكلمات، وإما أنه قالها في نفسه، قال أي ربي أمي وصلاتي، يعني هل أكمل صلاتي أو أجيب دعوة أمي، ثم يعني بدا له أن يكمل صلاته ويترك إجابة دعوة أمه، وتكرر هذا الأمر 3 مرات. وطبعا كان هذا التصرف خطأ منه رضي الله عنه ورحمه الله، وكان الصواب كما يستفاد من القصة أن يجيب دعوة أمه، أن يجيب دعوة أمه. وجمهور العلماء على أن الأم وكذلك الأب إذا دعا ابنه وهو في صلاة نافلة وظن الولد أن الأب يغضب أو الأم تغضب إذا لم يجبها، أنه يقطع النافلة ويجيب أمه ويجيب أباه، فعليه أن يقطع النافلة ويجيب أمه أو يجيب أباه. واختلف الفقهاء في صلاة الفريضة، فبعض الفقهاء كالمالكية قالوا حتى لو دعاه في فريضة ولم يتضايق الوقت، يعني كان بالإمكان أن يصلي بقي وقت يعني على خروج وقت الفريضة بحيث يمكنه أن يعيد صلاة من جديد، فعليه أن يجيب أباه أو يجيب أمه ولو كان في فريضة عند المالكية، يخرج من الفريضة بشرط أن يكون هناك يعني متسع بحيث يتمكن من قضاء الصلاة قبل خروج الوقت أو إعادة الصلاة قبل خروج الوقت. فهذا طبعا يبين منزلة بر الوالدين وكيف أن الشرع أمر بالإحسان إلى الأم وإلى الأب وإجابة دعائهما وندائهما ولو كان الإنسان في صلاة. فالذي حصل أن جريجا لم يجب أمه فدعت عليه الأم، وهنا تأتي مسألة أخرى وهي أن دعوة الوالدين مستجابة، دعوة الوالدين لولدهما أو على ولدهما من الدعوات المستجابة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة الوالد لولده أو على ولده مستجابة. كلمة الوالد هنا تشمل الأب والأم، فالأم دعت عليه. ولكن هنا أيضا فائدة وهي أن الأم رحيمة بولدها، فمن رحمتها بولدها يعني عندما أرادت أن تدعو عليه دعت عليه بدعوة يعني خفيفة، لم تدع عليه أن يقتل أو يعني يشوه أو تحصل له مصيبة أو كارثة أو كذا، ولكن يعني دعت عليه بدعوة يعني هي ترى أنها يعني دعوة خفيفة، دعت عليه قالت اللهم لا تمسه حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني هو عابد واعتزل الناس وكذا فرارا من الناس، طيب لا يعني لا تمسه حتى ينظر إلى وجوه أفجر الناس إلى وجوه المومسات، لعلمه أن ذلك يعني يزعجه غاية الإزعاج ويضايقه غاية المضايقة، ولكن في نفس الوقت يعني بالنسبة لها لا تتأذى يعني لو حصل له هذا الموقف، فدعت عليه بهذه الدعوة. وهذا يبين أن النظر إلى وجوه المومسات أي الزواني والعياذ بالله تعالى أن ذلك من البلاء، وأنه من الشر الذي يعني دعت به الأم على ولدها. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة الأم، فدارت الأيام وجلس بنو إسرائيل يذكرون جريجا وعبادته، أخذوا يتذاكرون صلاح جريج وكيف أنه مجتهد في العبادة معتزل الناس. فبينما هم كذلك إذ قالت امرأة من بني إسرائيل يتمثل بحسنها، يضرب المثل بحسنها وجمالها، وجاء في بعض الروايات الحديث فقالت بنت ملك القرية، إن هذه المرأة يعني كانت بنت ملك القرية، قالت لهم لأفتننه له هذا الذي تزعمون أنه أعبد الناس وأنه يعني لا تضره فتنة، بإمكاني أن أفتنه لكم. فذهبت إليه فتعرضت له، لكنه لما كان معه من الإيمان والتقوى لم يلتفت إليها ولم يعرها بالا، فتأذت هي من ذلك لأنها يعني كأنها تحدث قومها أن تفتنه، ف يعني آذاها ذلك وهذا يبين أن أهل الفجور والفسق يؤذيهم تمسك المؤمنين بدينهم وعدم افتتان المؤمنين بما يسهلونه له من الشهوات والمعاصي والسيئات. المرأة يعني لما بذلت ما في وسعها وتعرضت له حتى يفجر بها لكنه لم يلتفت إليها فآذاها ذلك فكادت له ومكرت، وكما قال الله تعالى إن كيدكن عظيم، فأرادت ألا ترجع إلى قومها إلا وقد زني بها. فلما لم يزني بها جريج باتت عند صومعته، وكان يأوي إلى صومعته يعني في وقت الليل يجيء راعي يبيت في ظل أو يعني عند الصومعة ويأوي إليها في وقت الحرب يستظل بها، وفي الليل يبيت عند الصومعة يأنس بمجاورة صومعة جريج. فلما جاء هذا الراعي تعرضت له المرأة حتى زنى بها، ثم ذهبت تتهم جريجا بالفجور والزنا كما سمعنا في القصة. وهنا تأتي فائدة عدم تصديق الشائعات، وكيف أن الناس يسرعون إلى تصديق الشائعات بلا تثبت ولا تبين. يعني مجرد أن المرأة ادعت على جريج أنه زنى بها خلاص، وهم يرونه رجلا عابدا صالحا قد اعتزل الناس وترك المال وترك التجارة، يعني كل القرائن تفيد أنه رجل صالح وأنه رجل عابد وما عهدوا عليه شرا، لكن بمجرد أن امرأة بغي وغاوية وفاجرة لا يصدق مثلها، مجرد أنها ادعت عليه أنه زنى كل أهل البلدة صدقوا المرأة وحملوا معهم الفؤوس والمساحي بدون أن يسألوه ولا يتحققوا في الموضوع، ذهبوا يقولون له زنيت يا مرائل، وانهالوا هدما بالفؤوس على الصومعة، والرجل لا يدري ما القصة وما الذي حصل. فهذا أيضا فيه تحذير من تصديق الشائعات، وخصوصا على أهل الخير وعلى من ظاهرهم الصلاح. فهؤلاء القوم فعلوا هذا ثم ندموا على هذا، فأيد الله سبحانه وتعالى جريجا بهذه الكرامة، فجعل الغلام يتكلم في المهد ويخبر ببراءة جريج، فجعلها الله سبحانه وتعالى كرامة لذلك العبد الصالح، مما جعلهم يتأسفون له ويعرضون عليه أن يبنوا له صومعة من ذهب، لكنه أبى وقال أعيدوها من طين كما كانت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فالقصة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل قصة امرأة كانت ترضع صبيا لها، وبينما هي ترضعه إذ مر راكب على دابة فارهة وشارة حسنة. ما معنى شارة حسنة؟ قالوا يعني هيئة يشار إليها بالبنات، يعني رجل ذو ملبس حسن ويركب دابة فاخرة وتبدو عليه علامات الغنى والمنصب والجاه. فالمرأة دعت ابنها قالت اللهم اجعل ابني مثله، وهذا يفيد أن الناس دائما يتبعون المظاهر ويؤثرون الدنيا على الآخرة، يعني قل من يدعو لأولاده أن يجعلهم الله مثل العالم الفلاني أو مثل الصالح الفلاني أو العابد الفلاني، ولكن يكثر أن يدعى للأولاد أن يكونوا مثل فلان وفلان من أصحاب المال، مع أن هؤلاء يعني قد يكونون من أهل الفسق أو الفجور أو الكفر. فهذا الرجل كان جبارا وكان ظالما فاجرا، لكن المرأة دعت لابنها أن يكون مثله، فالولد تكلم في المهد ودعا قال اللهم لا تجعلني مثله. ومرت امرأة صالحة اتهمت ظلما وهي تعذب وتضرب وتجر على الأرض ويتهمونها يقولون لها زنيت سرقت، والمرأة تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فالمرأة دعت لابنها قالت اللهم اجعل ابني مثلها، فقال اللهم لا تجعلني مثلها. فهذا أيضا غلام تكلم في المهد، ونستفيد من هذا أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور، وإنما ينظر سبحانه إلى القلوب والأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال كذلك. ومن المهم جدا قوله صلى الله عليه وسلم: أعمالكم، لأن بعض الناس يعني يكون تاركا للواجبات فاعلا للمحرمات ويقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ويدعي سلامة قلبه، فيقال لهذا: إن الله تعالى ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال أيضا. لابد أن يكون الإنسان في عمله الظاهر فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات، فإن هذا مما ينظر الله تعالى إليه ويحاسب العبد عليه، وهو العلامة والمقياس على صلاح القلب. كذلك قص الله تعالى علينا في كتابه الكريم قصة قارون، فيها نفس الموقف، أن الناس لما رأوا قارون وهو رجل جبار فاسق فاجر، فلما رأوه وقد خرج في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بينما الذين أوتوا العلم قالوا يعني أنكروا عليهم وبينوا أن العبرة بالإيمان والتقوى، وأن هذه الأموال إذا لم يصاحبها إيمان ولم يصاحبها تقوى فإنها تكون وبالا على صاحبها. فإذا نستفيد من هذه القصة يعني الزهد في الدنيا، وأن التفاضل عند الله سبحانه وتعالى ليس بحسب المظاهر وإنما هو بالتقوى، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.